لا ما جاء الحديث الأول لكن سبق المرة بنا ما قلت لنا ضمن إلى كلام على المعنى الأول جميل لأنه أول من سمع قتل أول من يسمع. الآن اللي يرسل اللي يرسل هو سواء في الآن الطوابير هو الآن سيبها الطوابير وجعلها الطوابير سبق إلى هذا فهو يعبد الأوثان كغيره ولكنه سبق إلى أن أحدث شيء للطوابير يعني الناس هو قليل الشيخ الآن الذي عنده مثلا إبل وأشياء صرف عليه حتى نفذ ما عنده من المال يعني شاب فحت البلاد على من القمر ثم لما ذهب ماله تركها ترعى في الغابة تموت تموت تعيش تعيش ما له فيها شيء يعني هذا يعتبر من السوائب هذا يعمل تركها يعني تركها في البر هكذا وخلاص يعني ما يريدها ما يريدها تركها تركها تركها ترعى ترعى وخلاص ما هو ما شاعر عنها يعني تركها يعني قال انه ما عندي الان يعني فلوس اكلها ولا عندي يعني اشياء اقوم بها يعني خليها ترعى يعني تموت ولا تعيش ولا زي بعض ما هو شاعر عنها اللي يبيعها احد يعرفها بيعها قال كلف 600,000 ريال طيب كلف 600,000 ريال الحين بتجيب 500 كل واحد 500 ريال إذا كانت كلفة شيء كثير إيه طبعاً يعني هذا القليل ده يعني عنده قليل طيب هذا القليل وإذا تركها يحصل قليل ولا محصل شيء خلاص إذا يحصل قليل يعتبر هذا شيء فيهم يضع ثمن هذا عمال يعني هو آثم يضع ثمن إنما إذا كان هذا يبيع تروح هذا يعني هناك تبي يبيعها قال لي لا الشيخ بالنسبة للحديد بالنسبة للحديد يعني قال له كيف رد أبي ذر رضي الله عنه؟